والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. سبق في المجلسين السابقين الكلام على أساس من أساسيات الطريق، وهي كانت أربعة انتفاعية، واللي كان في المجلس الماضي، وأن الأربعة الانتفاعية دي لو كانت موجودة بيكون صعب على الإنسان هو يستمر في الطريق، وأن هي دي الأشياء اللي بتسبب أن الإنسان ما بيعرفش يكمل. وسبق في المجلس اللي قبله الكلام على شيء انتفاعي آخر، ولكنه انتفاعي بيمنع الدخول في الطريق أصلا. الأربعة الانتفاعية اللي حكيناها دي أثناء السير لو كانت موجودة بتعمل تعثرات، لكن الأولانية اللي في أول مجلس وهي الكذب اللي هي ضدها الصدق، دي لو كانت موجودة ما بيتسماش الشخص أصلا دخل في الطريق، لأن الطريق طريق الصادقين والكذاب لا يدخل مع الصادقين أبدا. دي خمسة أشياء مجموعة بنسميها زي حجب أو موانع، لازم الإنسان يخلي باله من الموانع، لأن هي اللي بتسبب له مضاعفة المجهود، وهو مش واخد باله ان هو بيحط جهده في شيء غير مكانه. لازم يخلي باله من الموانع عشان ما يضاعفش مجهوداته ويقول انا عملته وما نفعش، عملته وما اخدش الثمر، عملته وما فيش نتيجة. لازم يبقى عارف ان هو في زراير داس عليها غلط، لازم يخلي باله منها. دي كان في المجلسين الماضيين. هذا المجلس هو البداية في الكلام على الأركان الستة للمعرفة، والأركان الستة سيعقبها الكلام على الموانع، موانع المعرفة اللي هي 21 مانع. يبقى كده عندنا خمس حجب بيسموها أشياء انتفاعية ما ينفعش تكون موجودة في الإنسان، منها واحدة بتمنع الإنسان الدخول في الطريق وهي الكذب، والأربعة التانيين بيعملوا له تعثرات داخل الطريق ويخليه يضاعف مجهوده من غير ما يوصل. وعندنا وهو داخل في الطريق في حاجة اسمها الأركان الستة. الأركان الستة هو ماشي بيها بيتخللها حاجة اسمها الموانع المعرفة اللي هي 21. 21 مانع هنخليهم في الآخر بعد ما نخلص الأركان الستة. والأركان الستة هنبدأ بيهم النهاردة، وبدايتهم صحبة الشيخ. والأركان الستة هي ذكر، مذاكرة، تفكر، تخلق، صحبة مع العلوم. ست أشياء، الست أشياء دي كلها مهمة، كلها بمثابة ركن. والستة دول اللي هم الأركان لما بيتخلف واحد منهم من الستة بيحصل القصور في السير، يعني يحصل الضعف، والضعف ده بيكون راجع لواحدة من الستة دول. بحسب قوة واحد كل واحد من الستة دي بيؤثر بالسالب على الشخص السائر في الطريق. ايه هو ركن الأركان اللي ممكن يؤثر على الطريق بطريقة ممكن نقول مبالغ فيها لكن هي حقيقة فعلا، اللي هي صحبة الشيخ. فقد صحبة الشيخ ده يعتبر العمود اللي هو عمود الأركان الستة نفسها، يعني لو الأركان الستة دي أركان، ركن الأركان الستة هو الشيخ اللي في اللي مشار إليها في الأركان الستة باسم كلمة صحبة. الصحبة مش معناها صحابي، الصحبة معناها الشيخ المعلم العارف الوارث المسند المجاز المأذون له كامل من كله، مش شيخ ناس سميته شيخ. شيخ هو بيكون عنده المؤهلات كلها، عالم حاز علوم الشريعة اللي اسمها علوم الإسناد، ثم حاز علوم الدراية اللي هي فهم نصوص الشريعة، ودول الاثنين بياخدهم عن شيخ، وشيخه اخذهم عن شيخ لغايه سيدنا النبي مسند، فبقى عنده علم الروايه وعلم الدرايه. وبعدين بيكون بعد ما تعلم شيخه اذله بالتعليم، انه يعلم الناس مش تعلم فقط، طالب بيتعلم خلاص انت عندك اسناد انك انت تعلمت على شيخ، هل شيخك اذلك انك تعلم؟ ده بيسموه اذن التبليغ، لازم يكون عنده اذن. الإذن ده أشار إليه الله عز وجل في القرآن بقوله وداعيا إلى الله بإذنه، لازم يكون عنده إذن بالتبليغ. يبقى من صفات الشيخ دوت أن يكون قد أخذ العلم مسند رواية ودراية نصا وفهما، مش نصا وفهما من عنده، لأن أساس الفرق الضالة كلها أنها عندها نص، عندها وراثة ودراية بالرواية، حفظها وعرفها لكن مش فهمها. الضلال كله جه من الفهم. فكل الفرق اللي ذكرها البغدادي في الفرق بين الفرق، فرق الإسلام كلها اللي ضلت وابتدعت كلها مشكلتها في الدراية مش في الرواية. في الرواية عندها كتير. ابن حزم لما خرج عن المذاهب الأربعة وضل للأئمة الأربعة وعمل حاجات كتير في كتابه المحلى المطبوع، كان سببه فقده لإسناد الدراية مش لإسناد الرواية، وإلا هو من مصادر الإسناد في أمة الإسلام بيروي، لكن ما عندوش الفهم، وذلك ضل. يجي في المسألة يقول لك وأخطأ فيها مالك وأخطأ فيها الشافعي في المسألة الواحدة، وأخطأ فيها أبو حنيفة وأخطأ فيها أحمد، ما شاء الله كلهم غلطوا، وهو الوحيد اللي في القرن الخامس اللي عرف الصح فيه. فده دليل إن هو ما أخدش إسناد الفهم. عشان كده الأئمة ما تعتبروش من الأئمة، هما بيسموه الإمام، أي في إمام في الظاهرية، إمام في عدم الفهم. فكلمة إمام مش شرط تكون إمام يعني مدح من كل الجوانب، إمام يعني إمام في الفن بتاعه. إسناد الفهم ده هو علة كل المشاكل اللي بتحصل في التعلم في الفنون كلها، في الفنون كلها حتى لو كانت فنون مش شرعية، أو في الفنون الشرعية أو ما يترتب عليها من سلوك. لما واحد يتعلم فن معين في الدنيا وبعدين عايز يعمل نتيجة للفن ده أنه هو يبتدي يعمل عليه مشروع، لو كان مش واخده عن معلم أستاذ بيبتدي يطبق غلط ويحط فلوسه في حتة غلط والنتيجة بتطلع غلط. وكل ده معلوم عند الناس أن أي شيء لازم له من معلم، حتى يقول لك ادي العيش لخبازه ولو أخذ نصه. خبازه يعني اللي بيفهم فيه، المعلم بتاعه اللي هو خبرة ودارس في حتة أنه هو ركن الأركان الستة هي الصحبة. ده مش شوية ومش كتير، مش شوية لأن الركن ده كبير مهم، ومش كتير عليه لأنه هو أساس كل الأركان الخمسة التانية، الذكر والمذاكرة التفكر والتخلق مع العلوم. الخمسة دول مش ممكن احنا نعرفهم من غير المعلم، من غير الصحبة، من غير الشيخ، هو اللي دلنا على الخمسة التانيين. فما ينفعش الفروع تنفصل عن الأصول، فالخمسة دي فروع أصلهم واحد وهو الشيخ وصحبته. الاحتياج لهذا الشيخ والمعلم احتياج طبيعي. ذكرت من الآن أن كل الفنون تحتاج إلى معلم. الشيء اللي بيتعلمه الناس كلهم هو القرآن، عمر ما حد بيتخيل هو يتعلم القرآن من غير معلم، واللي يتعلمه من غير معلم عنده أخطاء، حتى لو كان سمع للحصري والنشاوي وقعد سنتين ثلاثة وعمل يسمع ويتابع ويقرأ وراهم، ما بيعرفش يجيب خبايا وخفايا في القراءات وفي طريقة النطق والتلفظ إلا بمشافهة الشيخ. لازم يقعد قدامه وينطق، وبعدين الشيخ يقول لا ما تنطقش كده، انطق كده، انت لسانك بتعمله الناحية دي، اعمله الناحية دي، انت بترفع فوق نزله تحت، انت بتحبس مش عارف ايه، افتح الهواء مش عارف من ناحية ايه، ويقعد يقول له على خبايا وخفايا لا تكون إلا بالتلقي المباشر. مهما يكون قرأ في كتب التجويد وسمع الأشرطة والسيديهات المتسجلة لكبار القراء، ما بيعرفش ينطق اللفظ الصحيح إلا بعد التلقي المباشر. وده سر، سر موجود في التعلم، مش في الأمة المحمدية بس، في التعلم عامة، إنه لازم الشيء يتاخد على أصله. وده السبب اللي من أجله جعل الله السنة الكونية مع رسله، أنه يجعل التلقي للرسل عن طريق ملك، عن طريق جبريل، فالله يبلغ جبريل وجبريل يبلغ النبي، والنبي يبلغ أصحابه، والأصحاب يبلغوا أتباعهم، والأتباعهم يبلغوا أتباعهم إلى يوم الدين. الطريقة دي هي الطريقة الصحيحة اللي ربنا اختارها أصلا عشان يبلغ نبيه عن طريق جبريل. يبقى في حاجة اسمها التلقي اللي بنسميها دوت الشيخ، اللي بنسميها الصحبة، اللي بنسميها المعلم، دي احتياج طبيعي واحتياج ضروري. يعني طبيعة الحياة أنه لازم الإنسان يتلقى شيء عن حد، مش حد بياخد كده شيء من غير حد، لازم في حد بيلقنه. فده احتياج طبيعي، ودوت سنة إلهية أرادها الله في أنبيائه عشان يشرحها في أتباع الأنبياء وتستمر. وإن اللي بيفقد الخاصية دي بتحصل له مشاكل كتير. السبب الثاني في أهمية الشيخ والمتلقى عنه هو أن سر التوصيل والتفهيم بيكمن في التلقي. سر التوصيل والتفهيم ما بيكمنش فقط بالشرح اللي هو بالمقال، ما بيكمنش في الشرح اللي هو بالمقال، بيكمن في أنه هو لازم مقال وحال، يعني بيكون عنده كلام وبيكون عنده حال. فالشيخ بيكون مهم في التلقين وفي التوصيل، وهو ده سر التوصيل والتفهيم. سر التوصيل والتفهيم ليش بالشرح فقط، مش ان هو فقط يقول دي معناها كذا ودي شرحها كذا، ده متبع ومعروف طبيعي، لكن ايضا الشيخ لسر التوصيل حتى بمجرد الحضور. والامام الشاطبي كان بيبين الكلام ده في الكتاب والموافقات، وبيحكي تجربته مع شيخه، وبيحكي تجربه الطلبة مع الشيخ، وبيقول كنت إذا لم أفهم الشيء ذهبت إلى الشيخ، فما أن أفتح الكتاب وأقرأ النص حتى أفهمه قبل أن يشرح، يعني أنا كنت بقرأ له النص عشان يشرح لي عشان أنا ما فهمتوش، فمجرد أن أقرأه عليه يحصل لي فهم من غير ما هو يشرح. والإمام الشاطبي بيقول ومن جرب ذلك عرفه ومن لم يجربه أنكره. يبقى فايدة الشيخ أنه بيفهم عن طريق القال يعني الكلام، وعن طريق الحال، الحال يعني بمجرد وجوده في المكان، أنه أشياء بتنفتق وتنفتح وتتفسر في ذهن الإنسان حتى من غير ما يشرحها. ودي اللي بيسموها العلوم الكسبية والوهبية، بالقال دي اسمها العلوم الكسبية، وبالحال دي اسمها العلوم الوهبية. العلوم الوهبية يعني أنه هو في علوم بتنتقل إرسالية من غير ما يحصل فيها تفاعل. أهل العلم بيقولوا أن العلوم في الأصل في أصلها هي عبارة عن كوامن في الروح، يعني كلنا فينا نفس العلوم كاملة، لكن البعض بيفتح له بوابة هذه العلوم من داخل روحه فتخرج، والبعض بيكون عليها إغلاق، فكأن لها مفاتيح بيتفتح الخزائن اللي داخل الروح فتخرج منها العلوم. فالعلوم موجودة، كل ما في الأمر إن بيحصل تلقيح باللسان أو بيحصل انفتاح من الداخل بالمفاتيح الإلهية اللي هي اسمها الوهبية. لما بيحصل تقابل ما بين الروح والروح، روح المتلقي وروح الملقي اللي هو المعلم والمتعلم، بيحصل إن هذه الروح لما تكون الروح اللي أمامها مقبلة عليها وبتتلقى منها ومصدقة لها بيحصل انفتاح، كأن في شفرات بتتفتح. الكلام ده عرفوه ازاي؟ عرفوه بالتجربة، انه لما واحد بيكون مقبل على الصحبة اللي هو الشيخ العالم ومعتقد فيه، بمعنى انه هو بيعظمه وبيحترمه وبيحبه وبيقبل عليه، ان مفاتيح العلوم دي بتنفتح للمتلقي. وانه لما التاني اللي هو المتلقي ده بيكون مش بيعظمه وجاي من باب النقد وجاي ما نشوف ده بيقول ايه، ما بياخدش حاجة. ودي اللي أشار إليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم اللي علقه البخاري في الترجمة عنده من غير إسناد، فقال الأرواح وجنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فقالوا بأن سر التوصيل للعلوم الوهبية اللي هي الداخلية اللي هي من غير الكلام لازم يكون عن طريق التقاء الروح، أي موافقة الروح للروح، انهم بيحبوا بعض، الارواح متعارفه يعني بتحب بعضها، فلو كان في نفره بينها مش هتتلقى. وده اللي بيبين سر اتنين داخلين على مجلس، واحد فيهم بيحب الشيخ والتاني ما بيحبوش، اللي بيحبه يطلع فاهم ويطلع عارف ويطلع متعلق اكتر، والتاني يطلع ناقم ويطلع متضايق ويطلع زعلان ويطلع يقول لك ايه الكلام ده. وده كله سر بتاعه سر القبول، انه بيحب هذا الملقي لهذه العلوم فتنفتح له اسرار الروح وأسرار المعاني الإلهية الموجودة داخل الروح. يبقى العلم اللي بيلقى ده مش فقط علم تلقي عن طريق العقل وإجراء عن طريق اللسان فقط بالقال، لا، هو أيضا علم بالحال، يعني من روح إلى روح. ما اللي حصل مع الإمام الشاطبي كان هو عبارة عن انتقال، هو أثناء القراءة للمعنى الذي داخل الشيخ إلى صدر الإمام الشاطبي يوم حصل الفهم من غير تلقين بالكلام. وده اللي بيحصل أحيانا، الإنسان يكون لوحده وبعدين بيقرأ في كلام الشيخ أو كلام في العلم وبعدين مش فاهم، وفجأة بعد يومين لقيها فهمها لوحدها، ولما يروح يسأل الشيخ يلاقي الفهم اللي فهمه بالضبط هو نفس اللي قاله له، فيتأكد ان هو ده كان من خزائن روح الشيخ. روح الشيخ معناه هو مصدر العلوم، مش قضية مصدر العلوم، لو قلنا العلوم كلها واحد عند الناس، لكن ربنا جعل فيها سر التلقي. إذا حصل التلقي بتنفتح واحدة ورا الثانية، واحدة ورا الثانية بتنفتح. الكلام ده أشبه بالخرافات وأشبه بالخيالات، لكن اللي جرب الكلام ده هيعرف إن الكلام ده حقائق، ما هوش كلام كلام. اللي عرف إن ده حقائق جربه حصلت معاه. اللي بيقول لك الكلام ده إزاي، ده لسه ما حصلش معاه، لما هيحصل معاه هيعرف. ولما هيجرب زي ما جرب الإمام الشاطبي صاحب الموافقات هيقول نفس الكلام، يقول ومن جرب عرف ومن لم يجرب أنكر ذلك. الصحبة مهمة في إن هي تفرق بين واحد يعرف يكمل في السكة لغاية الآخر، وواحد يجي في أول الطريق أو ربعه أو نصه ويسقط. وده بنلاقيه في قضية الماراثون. الماراثون اللي هو المشي اللي هو بيكون مسافات طويلة 40 كيلو أكتر، ده بيكون بيحتاج طريقة معينة للمشي واستراتيجي في طريقة إمتى أسرع وإمتى أبطأ وإمتى أعمل إيه وإمتى ما أعملش، تدريب. فناس دخلت السبق وبعدين هم ماشيين في هذا السبق الماراثوني، في ناس كانت متدربة طول السنة، وبعدين لما جه موعد الماراثون في ناس ما كانتش متدربة، كله دخل الماراثون، سمعوا المسابقة قالك يلا نخش، دخلوا، الناس بدأت تتحرك، في ناس بدأت تجري بسرعة، في ناس ماشية بسرعة منخفضة، في ناس سبقت، في ناس اتأخرت، بعد حوالي 10 دقائق في ناس بدأت تتساقط، في ناس بدأت تتباطأ، في ناس ورا كانوا متخلفين جدا في السير بدأ ليهم بيتقدموا بيسبقوا الناس اللي كانت سبقاهم ويعدوا، والناس اللي سبقت بقت متأخرة ورا. ده دي حقيقة في الحياة في السير، إن في ناس بيحصل معها كده فعلا. مين اللي يكمل؟ اللي يكمل ده اللي كان متدرب، اللي كان ليه مدرب. المدرب بتاعه قال له خلي بالك الماراثون ده طويل ومحتاج نفس ومحتاج صبر ومحتاج انك انت تمشي بتؤدة وما تسرعش، عشان لو جريت بسرعة هتستهلك طاقتك في الأول مش هتعرف تكمل في الآخر، فامشي بشويش مسخن وادي من التسخين طاقة للجسم، عشان وانت ماشي من خلال الحركة البطيئة الجسم بياخد طاقة بياخد سرعة زيادة، حتى نفسك سرعتك بدأت تزيد لوحدها من غير ما انت تفتعلها، سرعتك بتزيد من غير ما انت تسرع. وده اللي بيحصل في الماراثون، انه في آخر السبق بتلاقي اللي كانوا ماشيين بشويش بيجروا، جات لهم منين الطاقة دي؟ صح في نهاية الطريق، بس هو مع التسخين ومع توالد الطاقة الداخلية بدأ سرعته تزيد تزيد لغاية ما وصل في الآخر أكثر طاقة مما بدأ. طب واللي سر جدوا في الأول بسرعة كله وقع، عرفش يكمل. هو ده بالظبط اللي بيمشي في طريق ربنا، أول ما بيدخل في الطريق متحمس بسرعة بيعمل عبادات كتير يسقط، يجي عليه شهر رمضان ما كانش هو طول السنة بيعمل حاجة، لا شهر رمضان الناس بتعبد ربنا كتير، أنا كده احنا لازم نعبد. دخل في العبادة، مشي أول 4 أيام هو 5 يوم معروف بينزل على طول، والباقيين مكملين. كملوا ليه؟ عشان عندهم مدرب. ايه هو المدرب؟ المدرب قال لهم انت لازم يبقى عندك العمل ديما، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، عندك تدريب دائم طول السنة 11 شهر وانت ماشي، فعشان يجي الشهر دوت لأنك انت جاهز مفيش مشكلة. مشي المتدرب ده مع المدرب، فحصلت له زي اللي بيسموها ايه الطمأنينة وعدم الخوف وعدم المسارعة وعدم التسرع، وبدأ يمشي على النظام الألهولي. دي فايدة الشيء، يديله خبر الشيء قبل أن يأتي الشيء، ويدربه على الشيء عشان لما يأتي الشيء دوت اللي هو الشهر ده يكون هو جاهز له، جاهز عشان يمشي فيه بنفس النظام برضه، ماشي فيه بنفس النظام ونفس القوة عشان ما يسقطش، ده أقل شيء عنده. لما يكون عنده الشيء ده هيفهمه إن الشهر دوت اللي هو شهر رمضان ما هو الشهر المسابقات، مش زي التشبيه بتاع الماراثون بالضبط، لكن هو شهر استمرار الأعمال، إنك أنت ماشي في نفس العمل بتاعك. هيفهمه إن سيدنا النبي لما كان أجود من الريح المرسلة في رمضان، إنه ما كانش هو بيعمل الكرم الزائد في رمضان من باب إن رمضان دوت هو شهر العطاء اللي المفترض أزود فيه العطاء، هيعرف إن دي كانت لها أسباب، وإنها ما كانش قضية حسنات وسيئات وقضية عداد بعد واختم كم ختمة وصلي كم ركعة، دي كانت قضية متعلقة بفهم لماذا فعل ذلك رسول الله. وهنا هيفترق بقى الشيخ اللي حصل النصوص والشيخ اللي حصل النصوص مع فهم النصوص. اللي حصل النصوص بس يقول له جه شهر العمل، جه شهر الحسنات، يلا اجتهد وجد، ويبتدي يقول له الكلام ده فيوقعه ما يعرفش يكمل. وبعد ما يخلص رمضان يحصل ايه؟ يحصل السقوط، ده لو عرف يكمل لغايه اخر يوم يحصل السقوط، ان هو كره العباده، مل، حس ان هو مش قادر. في المسجد صلاه الظهر اللي ما بيروحوهاش صلاه الظهر يوم العيد، ليه؟ لانه خلاص كفايه طول الشهر تعب. ولذلك هيفترق بين شيخ وشيخ، شيخ من اخذ الروايه مع الدرايه، يعني الفهم للدرايه فهم النص، وشيخ اخذ النص بس. اللي اخذ النص بس قال له اجتهد في شهر رمضان زياده، اللي اخذ الدرايه هيقول له كما قال الامام الشافعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اجود في رمضان من الريح المرسله من الايام الاخرى، لان الناس تضعف عن العمل في رمضان، كثير من اصحاب الاعمال بيبقوا تعبانين في رمضان، في ناس كتير كده. فكان من القديم في ناس في رمضان بتاخد اجازات، في ناس بيحصل معها كده بتاخد اجازات في رمضان عشان الصوم وعشان الفلاحه والزرع والاشياء الكثيره اللي فيها مجهود ما بيعرفش يعملها، ولما ياخد الاجازه في رمضان ما يعرفش يشتغل، ما فيش دخل عنده، ولما يكون ما فيش دخل معناها كده النفقه هتقف، فيتسابق اهل الغنى في اعطاء اولئك النفقات، يسد لهم الحاجات. وذلك الامام الشافعي يقول وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام يعطي في رمضان اكثر مما يعطي في غيره لتوقف اصحاب الاعمال عن كثير من الاعمال. هم ما لهمش وقفوا، بس هم من ضعفهم وقفوا. راجل طاقته ما قدرتش تجيب. انا يا جماعه لو اشتغلت الشغل العنيب بتاع الزرع والفلاحه ده انا مش هعرف، وكان اكثر شغلهم كده هناك، انا مش هعرف اكمل يوم الصيام بتاعي، انا هتعب. فكان بعضهم اضطرارا بيقف، فكان النبي يسد حاجتهم. طب وفي الايام بتاعت بقيه السنه ما كانش بيعمل معاهم كده. فيظهر وكأنه في رمضان بينفق زيادة، لكن هي النفقة الزيادة كانت بسبب ايه؟ بسبب الحاجة، مش بسبب ان هو عايز ينفق زيادة بالذات في رمضان عشان بقى الفريضة بسبعين فريضة والعمل والنافلة بفريضة ومش عارف ايه والكلام ده كله، وان كان الكلام ده صحيح لكن مش هو ده الدافع. اللي عنده شيخ هيفهمه ان النبي اللي بيعمله كان لأجل ذلك، ويفهمه ان هو لما كان في رمضان كان بيكثر من القيام، يعني من السهر خاصة في العشر الأواخر، إنه دوت ما كانش عشان قضية حسنة، وإنما كان عشان قضية أخرى مش موجودة عند أكثر القائمين بالليل، وهي ما يتعلق بقضية أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يشكر مولاه على ما أعطاه في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فكان بداية للوحي، بداية الوحي ونزول سيدنا جبريل كان في رمضان. أول ما تلقى الله عن سيدنا عن رب العزة عن طريق جبريل كان في رمضان، ولذلك دي كانت مناسبة وذكرى عطرة، بيفتكر أول لقاء مع الحبيب وأول كلام وصله من ربه، فلما يتذكر هذه الأشياء بيبتدي يحييها. قولوا لنا لما تصوم يوم الاثنين؟ قال ذلك يوم ولدت فيه. هو بيحب الذكريات الحلوة، وذكرهم بأيام الله بالمناسبات الجميلة. فلما افتكر ان في رمضان دوت كان موعد اول لقاء، فبقى جبريل ينزل له في رمضان، ينزل له يدرسه القران، يراجع معاه الكلام اللي كان بينزله له من سنين. طب دي اسمها التذكره، التذكره لما حصل. ده كان سياق زياده الاعمال في رمضان، ما كانش السياق عشان ان ده الاوكازيون اللي انا لو عملت هاخد ولو ما عملتش معناها مش هتاخد. مجرد اعتقاد بان انا لو ما عملتش مش هاخد معناه ده مش شهر الكرم، ده شهر العمل. واحد موظف لو اشتغل هياخد مرتبه، تمام، حقي. جه قال في شهر قال له والله انت انا هكرمك الشهر ده زياده، هديك، بس انت برضه تشتغل ثلاث ساعات زياده في اليوم. برضو بحق عرقي، مفيش كرم ولا حاجه. يعني انت شغلتني زياده، خدت مني جهد وخدت منك مال. لكن لما تقول لي والله الشهر ده انت مرتبك كان 2000، انا الشهر ده هديك 3 ونفس شغلك، اقول والله انت ابو الكرم صراحه، ما تطلبش مني ولا حاجه. اهو رمضان كده، اسمه رمضان كريم، اللي فيه العطاء من غير مقابل. سيدنا النبي العمل اللي كان بيعمله، كان بيعمله شكرا على العطاء، مش بيعمله عشان ينال العطاء. يفرقوا بس، تنقل دي مكان دي تتغير. هو ده اسناد الدرايه. اسناد الدرايه، درايه الشيخ انه يبقى فاهم معاني النصوص وسياقها واسباب تنزيلها واسباب ورودها، فما يحصلش الخطا في تناول النص والتطبيق الخطا ليه، ويحصل بعد كده المرض اللي شفناه والتعثرات نتيجة الأفهام الخاطئة لعدم وجود شيخ مسند يعلم الرواية ويعلم الدراية مع بعض. إذا سيدنا النبي لما الشيخ كان فاهم قال لنا لا، ده سيدنا النبي كان بيعملها شكرا، لأن هو لما كان بيصلي الليل برضه في أيام السنة والصحابة قالت له أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، على إيه الصلاة دي بقى، دي كلها النوافل؟ قال أنتوا بتتفكروا بالطريقة بتاعتكم، إن أنت بتصلي عشان يغفر لك، أنا بصلي عشان أشكره عشان هو غفر لي. فأنا دخلت لقيت لما هو غفر لي حسيت بالامتنان، فشعرت إن أنا يعني مش عارف أعمل إيه معاه، يعني إيه ده، إيه الكرم ده، شكرا يا رب. فقمت أصلي عشان أشكره، وأنت افتكرت إن أنا بصلي عشان إيه، بطلب المغفرة، أو أنت مستغرب إن أنا بصلي ليه، أديك عرفت أنا بصلي ليه. فكان ده بيان من النبي برضو إن السالكين اللي هم الصحابة لما ماشي مع النص اللي هو ان الصلاه لاجل المغفره ماشي معاها كده كده هو هيضل الطريق. لكن شيخه سيدنا النبي فهمه، قال له انا ما بعملهاش عشان كده، انا بعملها عشان كده. وكذلك رمضان عندما تورثناه عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لابد ان تكون مع هذه الوراثه في الصيام، تكون هذه المعاني ايضا موجوده. هذه المعاني الموجوده لابد ان تكون مسنده، ولما اسندت اتضح الطريق وبان بأن هذا الفعل الذي يفعل في رمضان يكون لو كان على طريقة النبي يكون شكرا وامتنانا لأجل الكرم والعطاء، لكن ما يكونش باعتقاد أن الله لا يعطي إلا لو فعلنا، لأن هذا الاعتقاد تهمة للكريم ولا يتناسب مع تعريف كلمة الكريم. الكريم ما يتناسبش معه، يتناسب معه العطاء من غير مقابل. وبعدين لما هو اداهم هم شافوا حسوا، بدأ تحصل عندهم مشاعر، بدأ عايز يعبر عن شكره وامتنانه مثل ما أي حد بيعمل لأي حد أي خدمة، ده الطبيعي. بيعمل لك خدمات أنت بتحس إن أنت ممتن غصب عنك، يعني ما بتحاولش تفتعل الامتنان، تكون أنت بتقول أنا مش عارف أشكرك إزاي، أنا مش عارف أعمل معاك إيه. بتبقى أنت ساعات باللسان، وساعات لو أنت لقيت حاجة تانية ممكن تعملها له بتحاول أنت تسارع فيها وتعملها له. ليه؟ شكرا، لكن مش مكافأة، ما تبقاش عشان مقابل الشيء اللي هو عمله. ولذلك وجود الشيخ المعلم المسند المجاز رواية ودراية في طريق السالك في طريق الله، ده ركن الأركان الأساس اللي من غيره الدنيا هتتلخبط كلها على بعضها، مش هتبقى في حاجة صح. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكلم الناس على رمضان، وبيكلمهم على رمضان على أشياء داخل رمضان. لما كان بيكلمهم على الأشياء اللي داخل رمضان كان بيحكي لهم أخبار. الأخبار دي كانت عبارة عن زي أسرار إيه اللي بيحصل في رمضان، لكن الكلام كان مجمل. لما الإنسان يقرأه هو مجمل ما يحصلوش التوضيح بتاعه زي الأمثلة اللي فاتت بالضبط. فكان يقول لهم مثلا إن الشياطين بتصفد في رمضان، فيجي واحد ويقول طيب خلاص يبقى المعاصي بتيجي عن طريق الشياطين، لكن أنا بعمل معاصي في رمضان، فين بقى الشياطين اللي صفدت دي، ولا أنا اللي في حاجة غلط، ولا إيه بالظبط؟ يبقى مش واخد باله. إن الحقيقة إن سيدنا النبي بيشير بتصفيد الشياطين إلى سببية منع المعاصي، لكن ما قالش إن دي كلها، إن السبب ده هو الوحيد اللي بيمنع كل المعاصي. أسباب المعاصي في تعود النفس على الشيء، لما بتتعوده مش محتاج شيطان، هو لوحده بيشتغل مع نفسه. لكن بيجي القضية، القضية أن تصفيد الشياطين فأصله، عارف لما بيقول لك إذا حضرت الشياطين ذهبت الملائكة، وإذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين، كلام اللي بالعكس ده، لما بتحضر الملائكة بتذهب الشياطين. بيمثلوا بها على واحد لما يجي الناس الكويسة الناس الوحشة هتمشي. بالضبط ده كلام سيدنا رسول الله، تصفيد الشياطين. في رمضان بيكثر الخير، بتكثر العطايا الإلهية والتنزلات، بتكثر الخيرات والهبات، فالملائكة بتنزل وتحضر هذه الخيرات. الملائكة من كتر ما هي نازلة الشياطين بتضيق عليها الأرض، يعني كل حتة، عارف لما أنت الدنيا تزحم هنا ما تعرفش أنت تخش مثلا، أو الشيطان من كتر الملائكة ما هي موجودة ما بيعرفش يخش حتة. فده المقصود بالتصفيد، أي أنها هذه الشياطين عطلت، عطلت عن طريق الزحام، عن طريق ملء الفراغات والمكان. تلاقي الملائكة في كل حتة، ومن كتر ما هي موجودة كل حتة النور والراحة والأنس اللي بيشعر به الإنسان في رمضان حتى من غير حاجة ما بيعملها، هو كده في رمضان بيحس بحاجة حلوة. الحاجة الحلوة من الأرواح الجميلة للملائكة الموجودة اللي مالية الأرض، واللي هي بتزيد في ليلة القدر بزيادة وزيادة. عشان كده أقول لك ليلة القدر دي بتلاقي ليها ليلة ساكنة وهادئة، نفس المعنى، لكن في الليالي الأخرى بيقل هذا المعنى، لكن دليل أنه موجود. إذن الملائكة بتكثر، الكثرة دي بتصفد الشياطين، يعني بتمنحها، زي ما أنت الزحمة تمنعك أنك تصل إلى مكان معين. المنع للتصفيد للشياطين عن طريق كثرة الملائكة ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا أن الشيء إذا أنت شغلته بالخير انشغل عن الشر، الشيء إذا أنت خليته يعمل الحسنات مش هيعمل السيئات، اللي هي شغل المحل بيسموها. تشغل المحل بشيء، المحل ده مش هيخش فيه شيء تاني لأنه امتلأ. أي ملائكة جت ملأت المكان، فحصل في نفوس المؤمنين إيه؟ السكينة والهدوء. لما حصل السكينة والهدوء الشيطان معرفش يقرب، ولما حب يقرب بقى يوسوس من بعيد، من بعيد كده وسوساية كده تيجي طايرة، من 20 وسوساية مش عارفة تيجي من الزحام، أشياء شيطانية وصدها أشياء نورانية، ملائكة عمالة تصد وعاملة سواتر وحوادث كتير وما يعرفش يوصل. بعدين يقول لك الشياطين دي صفدت بس احنا لسه عندنا الوسوسة. أيوة، عشان بيقول لك زحام، مش ممكن في وسط الزحام حد يفلت؟ ممكن. طب مش معنى فلت لده مفرش التاني؟ هو ده النصيب، انت نصيبك اتفلت، فلت لك واحد، والعشرين التانيين ما فلت لهمش حد، رزق كده. فدي قضية تصفيد الشياطين، فتصفيد الشياطين منفردة ما ينفعش حد يفهمها لوحدها، لأنها مش هتبقى مظبوطة، مش هتبقى مظبوطة، لازم إسناد الفهم مع إسناد الرواية. مجرد قراءة النص لا يدل على حصول العلم اليقيني بمراد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم على التصفيد، سيدنا النبي حول الملائكة، سيدنا النبي محصن، ومع ذلك في المسجد وهو بيصلي لقى الشيطان بيمر من قدام، فبعد ما خلص الصلاة راح مسك الشيطان، مسكه راح خنقه وراح ربطه في سرير، عايز يربطه في سرير المسجد. فبيقول لولا ان سيدنا سليمان كان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي كنت ربطته وخليت العيال بتوع المدينه يلعبوا بيه، لكن انا سبته. طب ده معناه ايه؟ الشيطان وصل لسيدنا النبي. معناها احنا مش معناها التصفيد ان لا يمكن حاجه توصل لك، التصفيد معناها ان انا بمنع عنك حاجات كتيره من الاشكال دي في صوره كثره الملائكه الموجوده. طيب، وسيدنا النبي حصل معاه كده، حصل معاه كده. اذا ممكن يحصل فلته، يحصل حد يوصل لكده، هيحصل، بس بتعرف تتعامل معاه شويه برضه. طيب، سيدنا النبي لما بيتكلم على ان تصفيد الشياطين وان الملائكه بتنزل في ليالي رمضان وفي ليله القدر اكثر، الملائكه دي احنا قلنا نزلت من كثره الخيرات، ونزلت ايضا بالخيرات، فده معناها انه شغل المحل مهم، ان كل ما انت تنشغل بالخيرات بتنشغل عن الشر. وده اللي بيتكلموا عليه مثلا في علاج مرض الغيبة. يقول لك علاج مرض الغيبة أول شيء أنك تكثر الذكر لله عز وجل. مجرد كثرة الذكر يخلي اللسان منشغل بحاجة غير الغيبة. الآلة اللي هي بتغتاب مشغولة، فأنت كده عبرتها اسمها شغل المحل. برضو الملائكة عملت نفس القضية، شغلت المحل. عارف واحد يقول لك أنا لما أقعد مع أصحاب السوء بعمل المشاكل، أنا أبدلهم أخليهم بأصحاب كويسين عشان ما أعملش المشاكل. أنت غيرت المحل شغلته بحاجة تانية. فدي قضية ميكانيكية يعني لما بنعملها بيحصل فيها نتيجة. فلازم يكون الأسباب العملية دي موجودة عندنا في الترتيب. طيب قضية التصفيد أنا بسوقها ليه؟ بسوقها عشان بيان ومثال لقضية فهم الرواية والدراية، وأنه يا جماعة قضية أن الواحد يقرأ لوحده وأنه يتعلم لوحده دي من أخطر الأشياء اللي سببت المشاكل في السالكين في طريق الله. وإن الذين يسلكون في الطريق لما يهتموا بالقضية دي، قضية السلوك عن طريق الشيخ وعن طريق التعلم، هو ده اللي حينجح معاه، هو ده اللي خليه يستمر، هو ده اللي مش هيخليه في وسط الطريق يتعثر. من صفات الشيخ أيضا بعد ما يكون عنده العلم الرواية والدراية إن هو، والكلام ده يكون متصل، إن هو يكون عنده حاجة اسمها كمال الأخلاق. كمال الأخلاق يعني ما ينفعش واحد يكون عنده بيتكلم بعلم وبعدين ما هوش متجسد في أخلاق سيدنا رسول الله. أخلاق سيدنا رسول الله على الكمال يعني؟ لا مش على الكمال، ما حدش يبقى زي سيدنا النبي، بس يبقى الأساسيات موجودة عنده. فلو الشيخ المواصفات دي ما فيهوش يبقى هنعرف أن الرجل دوت ما أثمرش فيه العلم اللي تعلمه. يبقى هو حيث أنه لم يثمر فيه ما تعلم مش هيثمر في غيره، بنسميه ده غير مأذون له. ونعرفها ازاي العلامة دي؟ هنعرف ان هو بسوء الاخلاق دي، هنعرف ان هو ما ينفعش يعلم، ان احنا نسأل على اسناده، نقوله الشيخ بتاعه اذله، فلو طلع اذله يبقى هي مشكلة في شيخه اصلا، ندور على شيخه. طب شيخه نفسه، شيخ شيخه ده، شيخه اذله، هتلاقي في الاسناد في حاجة مقطوعة، هتلاقي في شيخ من شيخ ما اذلش اللي بعده ومشيت السلسلة غلط. لو لقينا شيخه أذله وهو على كامل الأخلاق يبقى خلاص، يبقى كده هو ده اللي احنا عايزينه. فلازم العلامات دي تكون موجودة، إسناد الرواية ودراية لغاية سيدنا النبي مسلم، مشايخ علم تلقى عنهم، ويكون عنده كمال أخلاق، ويكون عنده إذن من الشيخ. الثلاثة دول موجودين هتلاقيه. اللي بيحصل إيه؟ الناس بتستسهل. واحد كده لطيف وجميل وشكله حلو وبيتكلم كلام حلو وأخلاقه برضه في الظهر حلوة، والله ده إنسان جميل كويس نمشي معاه وكده، وده اللي بيوقع الناس في الغلط. في الآخر يطلع شيخه ما أدلوش، يطلع ما تعلمش كويس، يطلع متعلم فن وفي فنون كثيرة مش عارفها. لأن العلم ده اللي بنقول إسناد الرواية والدراية ما هوش علم قضية السلوك بس، إنه يقرأ أحياء علوم الدين وخلاص، لا، ده علم الرواية والدراية ده متعلق بمجموعة علوم أساسية، منها علوم اللغة، ومنها علوم الأصول، منها علوم التوحيد، منها علوم الحديث، ثم الأحكام الفقهية. الخمسة الأساسية دول لازم يكون عنده فيهم تحصيل. فلو ما عندوش فيهم تحصيل يبقى فيه مشكلة. وبعدين يأتي علم السلوك ده تتويج لتلك العلوم الخمسة. لكن هو فقط بيقرأ في علم الرقائق وقال والله يعني هو ده الثمرة بتاعت كل العلوم، أنا عايز ده. لا، ما هو الثمرة دي بتيجي عن طريق وسائل. لازم الخمسة يكونوا موجودين وبعدين تيجي دي نتيجة ليها، لكن ما ينفعش يكون من غير هذه النتيجة. فلازم العلامات دي تكون موجودة، نكون دائما حريصين عليها، نكون اللي بنتخذه دليل لنا في الطريق نكون احنا متأكدين من أهليته، عشان واحنا لما نكون متأكدين مش هنتعب بعدين، ما احنا هنسلمه، ده طلع ركن الأركان. فدام هو ركن الأركان صحبة الشيخ، يبقى لازم أنا في الركن ده يكون أنا مهتم جدا إنه وصلت للحقيقة بتاعته. التهاون في الأمر دوت هيخليك يوصل لك معلومات غلط كتير، هتعمل عليها نتائج سلوك تمشي بيها كتير، ثم يحصل للسلوك ما يوصلكش النتيجة كويسة، يحصل عندك ارتداد، يحصل عندك وقوع وسقوط، يحصل عندك تأخر في السير، وتقول كل ده بسبب ايه؟ سبب ان هو ما كانش عنده شيخ صح، ما اختارش الشيخ بعلامته الصحيحة. أنا بالنسبة لي الكلام على ركن الأركان وهو الشيخ خلص.